أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى فلما أتاها

فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى الأرض لآيات لأولي